بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي في حلقتها 18، ولا يزال الحديث موصولا حول المشاركة السياسية. لقد استعرضنا فيما مضى أدلة المانعين من الاشتغال بالعمل السياسي، وناقشناها مناقشة تفصيلية هادئة. لقد كانت تلك أدلة المانعين من الاشتغال بالعمل السياسي ومناقشة المجيزين له، وهذه المناقشة ليست في ضوء الصورة، ليست بالضرورة أن تكون في ضوء الصورة التي تجري عليها ممارسة هذا العمل في واقعنا المعاصر، بل في ضوء الصورة المثلى التي ينبغي أن تكون. والأمر كما يبدو حمال ذو وجوه، ولا يخفى أنه يدور في فلك الفروع والمسائل الاجتهادية، بل في فلك الآراء ووجوه المصالح ومسائل السياسة الشرعية أقرب من دورانه في فلك الأصول والمذاهب الاعتقادية. بعد هذا تعالوا بنا نستمع إلى مقالات وقرارات كبريات المؤسسات الإسلامية وكبريات المجامع الفقهية في هذه القضية. فيما مضى في السبعينات والثمانينات كان الجدل حولها منحصرا بين صغار طلبة العلم. اليوم القضية وضعت تحت مجهر المجامع الفقهية، تحت المجهر الشرعي للمجامع الفقهية التي تضم كبار فقهاء العالم الإسلامي وكبار خبرائه. وقد نظرت من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ومن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. على سبيل المثال، مجمع الفقه الإسلامي في دورته 19 نظر موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية، وهذا يعني أبعد عن المشروعية للوهلة الأولى. وكان هذا الموضوع قد جرى تأجيل البت به في الدورة 16 إلى أن عرض في الدورة 19، وقرر فيه المجلس ما يلي. اسمعوا جيدا: مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. ثم قال: يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة، مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية وتعزيز دورهم في مواقع التأثير والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الأدلة. أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين ودرء المفاسد والأضرار عنهم، أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركتهم تفضي إلى آثار إيجابية تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد من تعزيز مركزهم وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار ومديري لفة الحكم والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية. ألا يترتب على مشاركة المسلم في الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه، والله ولي التوفيق. أيضا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورة مؤتمره الرابع المنعقد بالقاهرة، وقد أصدر قراره حول المشاركة السياسية، المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال الأحزاب السياسية أو المجالس النيابية أو البلدية وغيرها من المؤسسات السياسية والدستورية للدولة انتخابا أو تشريحا أو ترشيحا، مع ما يستتبعه ذلك من التحالفات المؤقتة مع بعض القوى السياسية الأخرى أو استعمال بعض الآليات المتاحة كالتظاهر أو الإضراب أو العصيان المدني وتكوين جماعات الضغط ونحوه، ومشاركة المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام بالعمل السياسي مما تختلط فيه المصالح والمفاسد. فمن مصالحه الإسهام الإيجابي في حل قضايا هذه المجتمعات من منظور إسلامي، إعطاء الصورة الصحيحة عن الإسلام باعتباره الدين الصحيح، وعن المسلمين باعتبارهم مواطنين لهم إسهاماتهم الحضارية في مختلف المجالات، والمحافظة على حقوق المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام ونصرة قضايا الأمة العادلة داخلها. ومن مفاسده ما قد يتضمنه من شهود بعض مجالس الزور، مجالس الباطل والإثم، مع ما يشوبها من المخالفات الشرعية وما قد يفضي إليه من شق الصف الإسلامي وتفجير الفتن بين فصائله أو الاستدراج إلى تنازلات لا تقابل بمصالح راجحة، وهو أي حكمه من مسائل السياسة الشرعية التي يدور حكمها في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيكون مشروعا إذا حسنت فيه النية وكانت المصلحة فيه ظاهرة ولم تعارض بمفسدة الراجحة، وقد يبلغ مبلغ الوجوب إذا تعين وسيلة لتحصيل بعض المصالح الراجحة أو تعطيل بعض المفاسد الظاهرة، وقد يكون حراما إذا عظمت مفسدته وغلب ضره على نفعه، بل ربما أدى إلى فساد في الاعتقاد، فهو مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلك تبعا لتغير وجوه المصلحة. ثم أضاف القرار فقال: لا بأس أن يتقلد المسلم من الولايات خارج ديار الإسلام ما يرجو به تحقيق الصالح العام بتقليل ما يمكن تقليله من المفاسد وإقامة ما يمكن إقامته من العدل، على أن يحافظ على هذا المقصود ابتداء ودواما لكي يكون وكيلا عن المظلوم في رفع مظلمته أو تقليلها، وليس وكيلا عن الظالم في إعانته على ظلمه. ويجوز أيضا إعانة أحد المرشحين لهذه الولايات من غير المسلمين على مرشح آخر إذا كان تقليله أدفع للظلم أو أرجى للخير، طبقا لما تمهد في الأصول من أن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. القرار طويل مفصل لكنه جميل ونافع في بابه. أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله له كلمة جميلة يقول فيها: سيكون السبيل إلى ما ينبغي من نصرة الشريعة السبيل الدستوري السلمي، أن نبث في الأمة دعوتنا وأن نجاهد فيها ونجاهر بها ثم نصاولكم عليها في الانتخابات ونحتكم فيها إلى الأمة. ولئن فشلنا مرة فسنفوز مرارا، بل سنجعل من إخفاقنا إن أخفقنا في أول مرة مقدمة لنجاحنا، بما يحفز من الهمم ويوقظ من العزم، وبأنه سيكون مبصرا لنا مواقع خطونا ومواضع خطئنا، وبأن عملنا سيكون خالصا لله وفي سبيل الله. فإذا وثقت الأمة بنا ورضيت عن دعوتنا واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة لربها وأرسلت منا نوابها إلى البرلمان، فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى وأن ترضوا بما يقضي به الدستور، فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب إذا فاز أحدها في الانتخابات، ثم نفي لقومنا إن شاء الله بما وعدنا من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة. شيخ ابن باز رحمه الله سئل حول شرعية الترشيح لمجلس الشعب وحول حكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخاب بنية انتخاب الدعاة والإخوة المتدينين لدخول المجلس، فأفتى بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لذا فلا حرج من الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله، كما أنه لا حرج في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله، والله ولي التوفيق. هذه خلاصة أحبتي لباقة من مواقف أهل العلم في بيان حكم المشاركة السياسية، ويعني كلام بعض المجامع الفقهية التي أفتت في هذه القضية. وخلاصة القول كما قلنا أنها من مسائل السياسة الشرعية التي تدور في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأنه تختلف فيها الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال والظروف، وأحيانا يفتى بها في وقت ويفتى بخلافها في وقت آخر، يفتى بها في مكان ويفتى بخلافها في مكان آخر. وأختم أنني ضربت مثالا لخطبي من أقطاب الحركة الإسلامية في مصر وفي باكستان. سيد قطب في مصر أبو الأعلى المولود في باكستان، سيد قطب بنى برنامجه في التغيير على اشتغال بالتربية وعلى رفض الاشتغال بالعمل السياسي بالكلية. أستاذ المولود في باكستان أقام برنامجه في التغيير على التغيير السياسي من خلال الآليات والأدوات النيابية والبرلمانية، رغم أن أصولهما المنهجية والفكرية تكاد تكون متطابقة. هذا الاختلاف ليس اختلاف حجة وبرهان، وإنما هو اختلاف عصر وزمان. لقد نشأ المولود في مجتمع تطلق فيه الحريات وتتمكن فيه الأحزاب السياسية من أن تصل إلى سدة الحكم من خلال الآليات البرلمانية. إذا كان ذلك كذلك، فإن الاشتغال بها والدخول في هذا المعترك يمكن أن يفضي إلى تحقيق المقصود. في مقابل هذا، في الحقبة الناصرية حيث كممت الأفواه وحيث كان حكم الزعيم الفرد الأوحد كما قال أحد الصحفيين في أحد كتبه، وليعلموا أن ما هو زعيم واحد وليتذكر أولو الألباب، يبقى كان من العبث أن تهدر الأوقات والطاقات والجهود في محاولات برلمانية لا تؤتي أكلها ولا تنتج ثمارها ولا يخطو فيها صاحبها خطوة واحدة، بل لا يزال يراوح في مكانه. هذا يقال عنه